اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنك ترى حالنا، اللهم إنك ترى حالنا وتسمع دعاءنا وترى مكاننا. اللهم إنك تعلم حاجاتنا، وذلنا بين يديك وتوكلنا عليك. اللهم فإنا نسألك أن تستجيب دعاءنا وتجيب رجاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، لك الحمد حمد الملائكة المقربين، لك الحمد حمد الأنبياء والمرسلين. سبحان من أنزل الماء، سبحان من خلق الأشجار والجبال، سبحان من أمره بين الكاف والنون. اللهم يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه. اللهم يا من كشف المرض عن أيوب، ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب. اللهم يا من هو واحد لا شريك له، يا من هو ملك لا ند له. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد مثل ما تقول. لك الحمد السرمد، لك الحمد الدائم إلى الأبد، لك الحمد الذي لا يقطعه العدد. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فها هي أيدينا مرفوعة إليك في السائلين، ها هي أيدينا مرفوعة إليك مع السائلين. يا من أخبرنا بغناه لنكون من الطالبين، يا من أخبرنا برحمته لنكون من المستغفرين ومن عباده التائبين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وتجاوز عن خطايانا، واشف أمراضنا، واقض ديوننا، وأصلح أحوالنا، وأصلح ذرياتنا وزوجاتنا، واجعلنا من خير عبادك عندك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة نسألك إياها إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.